فلا دين للتوكيد المباشر مثل لا تجدن من يخرج الجنه لا شعيب يلجا الى بناء. ومن الناس وان يكون خاليا عاريا من الناس، فاذا اتصل دين الناس فلا بد له يلجا الى اصله وهو الاعلى وهو الدين. والوالدات يرضعن اولادهن والمطلقات يتربصن بانفسهن وكذلك يحفون عند ان يحفون. المبالغ هناك مبنى لا اعرف انت اعرف انت حطان لانك ذكرتني اعرف ايش عاد الا ان يحفون الا نعم ان يحفون يعقول فعل مضارع مبني على الفتح والصالح مبني عن هذا من المصري ونصب لا ما وين نصب أي لا عارف أن في مناقشة هنا إيش نصب إلا أن يعفون أن يعفون نعم اللي قبلها ما لا أن تعفو قلبه للتخبر لا يلزم أو تفرض لهن فريضة نصف مرات إلا أن يعفون أو يعفو الذي لا أنا ما أسألك عن هذا الحال أبغي منك أعراب إلا أن يعفون أنا حرب مصدري ونصف طيب يعفون يعفون فعل مضارع فعل مضارع مبني على الفتح لا هذا اتصالي إيه وين عمل انت؟ هذا ما عملت. الفتح هذا دايم سواء اتصلت به والوالدات يرضعن. في محل انا قلت لك ايش؟ مبنى على ايه؟ وين السكون؟ السكون على الواو المحذوف. في واو محذوف هنا؟ ايش حكمه؟ قص! إذا ما تعلم ميزانه هو الصرف. عون ها؟ عون. عله عله. عرفت؟ لازم تعرفون. لازم تعرفون الصرف. التصريف هو هو هو هو, هو الأهم. يا اخي مبني على الفتح لا حول ولا قوة مبني على السكون في محل نصب قول مبني على السكون المضارع اذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون دائما نون النسوة فاعل نعم بالواو هذا الامر كلمة وان تعفو ايش الفرق بين الواو هناك في الا ان يعفونا والفرق بينهم وبين وان تعفو ايش الفرق بينهم؟ انا قلت لك ايش الفرق؟ ما افهم انا اعرف هذا كله محذوفه النون ها؟ ان تعفو ايش الفرق بين الواو هناك وبين الواو في المحفوظ؟ انا فرق بينهم اوصف الواو هنا لام الكلمة دول لام الكلمة تعفو ها؟ وفي يحفون لا انا قلت لك واو في يحفون اوس لا لله يحفون لام الكلمة لا لا ايه؟ لام الكلمة وان تعفو وايش ثاني؟ واو الجماعة لا واو الجماعة وين لام الكلمة؟ إنا أنت يا فهد استخدر تبين يا فهد اسمكم هات فرق قول لي أستاذ حقك فرق بينهم ذات في الآلة هات يا الأول نمشي في الدرس أنا فهمتكم هذا يعني. أن تعفو هذا واو هذا واو هذا اسم فاعل أو الجمع هذا لأن الكلمة محذوفة أتلوه أن تعفو وهذا أن تعفو تفعل أن تعفو استسخلت الضمة على الواو لأن الكلمة وحذفت الضمة لأن العرب يكرهون التسخير فاتقى ساكنان واو لأنه الكلمة وواو الجمع وواو الجمع ساكن فحذفت هذا وبقيت واو الجمع على وزن تفعو وأما إلا أن يحفون هذا ما حذف منه ولا شيء يحفون لأنه الكلمة موجودة حرف ما هو اسم وأما في تحفو الواو هناك اسم ضمير لأنه هو الفاعل وأما إلا أن يحفون الواو واو هناك لم الكلمة حرف الضمير الضمير الفاعل نون انتبهوا أنا مصر نون توكيد مباشر ومن نون ناتك يرعن منفوتي يرعن منفوتي النساء يرعن منفوتين بحبهن هل يعرفوا أعرفوا الجملة هذه بينوا من هو المعين أنت ساكت لا أنت وهذا ماذا تقول أنتم معربان خلي الطلبة كله أن يتعلموا أنت يا رب أنت النساء يرعن منفوتين بحبهن النساء قلت عربي النساء أنا ما أخليك مع النساء بلعب مبتدا مبتدا مرفوع ثاني يروعنا يروعنا فعل مضارع فعل مضارع هناك مبني ولا معرب هات يا ولد مبني على ايه على ايه؟ ايه؟ ولي ما بني على الكفر؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ كل سفر يقولوني وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ حقت يا روعي نون النسوة نون النسوة هذا فاعل مبني على ايه؟ يعني انتكو يروعنا نون هذا مبني على انتكو قول مبني على الفتح محل رفع فاعل من ايش عربه عرب انه ايش بتسع لكن ايش عرب انا انت من حرف جر حرف جر من هنا ممسوط ايش عربه أنا أقول لك إيش عرب من؟ مبتدع أوش هذا ما هو عرب هذا يتعلمه من؟ أعرف اسمه من أي الأسر؟ ولا أنت جرب يا شيخ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به مفعول لمن؟ مفعول واصلة واصلة من؟ ها؟ فتن فتن فتن ها؟ فتن فتن فتن رعنا من فتن فتن وين العاي؟ الضمير الضمير وين الضمير؟ المستتر في فتن المستتر هذا وجوبا ولا جوازا؟ جوازا تقديره هو ايش عيب الضمير هذا؟ نائب فاعل نائب فاعل ثاني لحبهن ما في من حب الله غيره. جار ومجرور جار ومجرور. طيب وين خبر النساء؟ ها؟ الجملة من يرعن من الفعل والفاعل. وين الجملة إذا كانت خبر من المبتدأ فلا بد من العائد من الرابع. وين الرابع قلت ربط من المبتدأ؟ لحظة يا شيخ على طول هذا لا هذا الأستاذ أنت علي والله شابك هيا هيا ويسر جبت الشروطين راح وين الرابع اللي ربط بين المبتدأ والخبر الجملة فعلية أو فعلية إذا وقعت خبر للمبتدأ لا بد من الرابع نعم أظن من النسوة يا شيخ دون نسوة دون نسوة المعضلات قدام لما فرغ من بيان لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين بن العلجي في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء والمبني من الأفعال ضربان أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به وهو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو ضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين والمعرب من الأفعال هو المضارع ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. هذا شكل إعرابي. المباشر. مثال نون التوكيد المباشرة هل تضري بنا والفعل معها مبني على الفتح. خرج الغير مباشر يا شيخ. ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. فإن لم تتصل به. ثم لتسألن يومئذ عن نعيم وأما لترون الجحيم داخل فيها الإعلام ما تقدرون على هذه الكلمة ما تقدر على ذكر أصلي لأن فيها كلام كبير قرشية لا تسألون ثم لا تسألون خلي لا تروا من الجحيم خلي هذا فيها كلام لا تسألون يسمع استغلوا لا ما هذا يسمع ما بني مجهو نعم وانا الفائد لا سعودي فائد والباب هذا شيء ثاني محل رفع على ايه خايفة طيب ايه تقلوهم وما سبب حد فيهم سبب حد فيها انا بين اتخاذ تقليل تسألوننا تبين ايا والصيّرة هاي لا أذكر القواعد الصرفيون ياتون إيش بالمصير إليش ثم يذكرون القواعد تسألوننا صحيح هاي هات تخلنا اتخذ النون والواو ساكن أبد أوت إيش بكت أوت تفعلون الناس ظلمة التوالي اسمك انت هذا الكلام انا ما ابغي فوضى ما نبغى صوتها عشان واحد لازم عشان لا يرجع يسمو هيا خلي هذا نعم ايش اطلو تسألوننا ايش حصل فيه حذفت النون الاولى لتوالي الامثال وين الامثال النون وين النون نون التوكيد ونون ونون الرفع نون الرفع ونون التوكيد وين الامثال ما في وين انت قلت نون التوكيد ونون الرفع هذا مثالا أنا قلت مثالا هذا ما هو أمثال أوت لا النونان حذفت واحدة وبقيت هذا أوت أنت ما فاهم عندهم كلكم يعني تذكرون هذا المصري يعرف هذا عنده القاعدة خلاص حول ينزل ليش تسأل ليش تساعده الإنسان حتى يعلم نفسه بعدين يعلم غيره ثلاثة هذا ليش حذفت لا في لا تسألون في يعني من التكون الخفيفة أوت من التكون الخفيفة بنفسه تحدث من الرفع ليش حذفت لا تسألون عرفت أنك ما تعلم لازم عافية أصلا لا تسألونن لا تسألونن هل من رفع هناك ليس حديثة ما في أمثال لا حول قص إنا لله ثلاثة نونات لا تسألونن ثلاثة نونات قص وين نونات من التكون الخفيفة في نونات ثلاث نونات أمسح إيش قلت المثال الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله أنت في المثال الأول التنوين يا شيخ لا الفعل دائما هذا ما هو يعني ادفع ما كتبت من الذي فهذا ليس تنوين هذا الخفيفة مجرى الثقيل. أجرى نون التوكيد الخفيفة مجرى الثقيل. هذا العرب يتصرفون اللغة للعرب يتصرفون في لغتهم ما يريدون. نون التوكيد الخفيفة ما في حذفت حذفت نون الرفع فيه. ولكن ما حذفت لكراهة كراهة الأمثال. لأن ما في إلا مثالين نونا. وأما نون التوكيد الشديدة. هي التي ثلاث نونات لكراهة العرب توالية ثلاث نونات كراهة الأمثال ثلاث وحذفوا نون الرفع وحملوا نون التوكيد الخفيف على نون التوكيد الشديد ما فهم حملا على نون التوكيد الشديد راجع الكتب اللغة وشوف زي ما قلت ما فهم بعدين كمان تنسوا تمام ما فهمت ولا يا ان شاء الله ايش ولا فرق في ذلك هنا وجود مد التنوين والنون لا ما في تنوين هذا ابيك الالف ما هي منونه لا ما هو منون ها ما هو منون اما هو الحين نون التوكيد لا هكيد ما هي منونه النون تكون الخفيف ما هو لا الدفع ما هو منون كتبت بالالف وبعدين كتبت بالالف لانها تقلب الالف عند الوقف وأبدل أنها بعد فتح ألفا وفن كما تكون في قفا قفا ولذلك تكتب بالنون ما هو تنوين هذا الفعل لا ينمو واضح مو تنوين يعني نون هي أصلا نون قلبت تنوينا لا لا كتبت ألفا ايوه أصلا هي نون ما قلبت تنوين بالنسبة النون وفي الكتاب الألفا قلت ما كتبت ألفا لا نفعا تكتب بالالف ولكن تنطق بالنون. أفهم. لا تكتب بالالف بس ولو تكتب لا تكتب بالالف. هذا يعني المعنى. هذه يعني لأن المتكل الخفيفة عند الوقت تقلب أليفة، كما قاله ابن مالك في باب المتكل، وأبن لها بعد فتح أليفة وفن كما تقول في قيفا قيفا. واضح؟ ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبن، وذلك كما إذا فصل بينها بينه وبينها ألف اثنين أو واو الزبط نحو هل تضربان، وصله هل تضربانن، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة ثوالي الأمثال فصار هل تضربان. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة، نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند، وأصل تضربون وأصل تضربن وتضربونن، وحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن، وكذلك وكذلك تضربن أصله تضربينن، وفعل به ما فعل بتضربونن. وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا، وعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب. وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم يترك الأشياء الموجودة في القرآن والموجودة في العالم ويأتي رأيا بهذا، هذا يعني معناه خالف تسكر، معناه خالف تسكر. هذه إتراء يا شيخ، إتراء بالبغاء، إتراء إتراء يعني إتراء بالبغاء يعني توسع يعني من اللغة. ما في توسع إلا في القرآن، ما في توسع إلا الذي جاء في لغة العرب. أعطينا المضارع معرب مرفوع بسكون النون والما مرفوع بالضمة، المضارع لا يرفع إلا بالضمة أو بالنون أو بالضمة المقررة عن الجار. وين المضارع الذي قال الأخفش عنه؟ هات اللي يساعدون لك. أنا أوظفهما وأوظف هذا يعني المدرس الذي يتبع مذهب الطوف زي الأخفش هذا. هيا أعطينا ما جاء المضارع إلا على ثلاثة القرآن، إما مرفوع من ثبوت النور مثل يسألون عن الأهلية أو مرفوع من الذنب المقدرة مثل يدعون يدعو ربه قل إنما أدعو ربي مرفوع بالضم المقدر عليه، واضح؟ أو مثلا مرفوع يعني بالضمة الظاهرة مثل يقوم ويخابوا مما تخابوا يوم يقوم، ولينا معرب قبل الأخذ معرب ولينا متى يعرف؟ هو يقول مبني ما يقول معرف. ايش اقول؟ انه مبني مبني على معنون التوكيد سواء اتصلت او لم تتصل. سواء اتصلت نون التوكيد مبني على ايه؟ هيا هي ولا تتبع عني اخر ما بعشرته في سورة يهود ولا يونس ولا تتبع عني يعني. جيب لي الأستاذ الذي يمدح نفسه على مذهب الكوفي في هذا، وقفه هنا كما وقفته عند راشد واحد اسمه مصطفى يمدحونه. أنا مصطفى أصل اللغة للعرب ما هنا العرب هذا الذي استخرجوا هذه القواعد بعدما نظروا هذا مش على شيء. الشيخ يقول لنا تبعا نعرف مرسوم بحرف النون؟ نعم، يعني المضارع هذا مفهومة. كيف لكم مبني؟ مبني على حسين نون؟ هذا على قول الأخ. روح الأخ فشاره مبني مطلقا. الله طبعا انتصرت لي ولم تتصل. يعني مبني على إيه؟ بشرته إذا بشرته يكون مبنيا على الفتح، وإذا لم تبشره يكون مبنيا على الضمة أو على الكسر. على الضمة؟ لا حول ولا قوة. الضمة هذا مذهب الأخ. لتسألنا لتسألنا ما هو مبني مرفوع؟ هذا عند الأخ. هذا عند الأخ. أقول لك اتقل الداعي. ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. ومثال الماضي لا يبنى، الفعل لا يبنى على التوكيد. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربنا، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله هذا تعالى هذا يعني الخلافات التي يذكرها كمان ابن عقيل هذا لا فائدة لا فائدة لأن ما لها بنا. توافق العربية الأدلة من القرآن ومن الحديث وافقهم فيه. نعم، ولكن اللي ما يوافقهم ما يوافقهم. أمس ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه التقليد هذا الكلام الفاضي هذا التقليد ما في فرق أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك بل الخلاف موجود، ومما نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. ما شيخ نقف يا شيخ أمس أكد كل حرف عندنا درس يا شيخ بقي خمس دقائق لا أقرأ أقرأ يا شيخ أقرأ الشيخ كل حرف مستحق للبناء والأصل في المبنية يسكن الآن ومن هدو فتح المزوكة في الوطن كان أنت حيث مستكين كم هناك هيا انتبه ابن مالك قسم لك الاسم لا قسمين معرب ومبني وقسم لك الفعل إلى قسمين مبني وهو الحرف ومعرب والفعل والحرف قلنا له الكلمة الثالثة الحروف تنقسم إلى قسمين زي الأفعال وزي الاسم قال لا الحروف تلزم البناء هذا ما لكم لابن مالك وكل حرف مستحق للبناء ولما تلزم البناء لأن المعاني التي تحتاج تستقيم إلى الإعراب لا تعتبر الألف لا تعتبر الحروف من الفاعلين والمفعولين الحرف لا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا ولا يكون مبتدا ولا يكون خبر هذه المعاني التي تحتاج إلى الإعراب فلذلك لا كل حرف مستحق لله ما يستحق إلا البيت واضح ثم بعد ذلك قسم لك البناء ونصف في المبنية يسكن ونصف في المبنية يسكن وبين لنا أن الأصل في كل مبنية سواء اسم ولا حرف ولا فعل أن يسكن بخفة السكون وثقل الحركة المبني ثقيل والحركة ثقيل فلذلك كان الأصل في كل مبنية السكون بخفة السكون المبني ثقيل والحركة ثقيل والثقيل بالثقيل لا يجتمعان ما فهمت إن شاء الله ولذلك نرد على الناس الذين يقولون ضربوا يعني يقولون رأيت مبني على الفتح المقدر هذا رجع إلى أصله وهو السكون الثقل في البناء من أين الثقل في البناء كيف عرفنا أن المبني ثقيل ليش؟ دخول المبني تقييد. نعم تقييد نعم. مو سنة قلته النحويون القارئ. يسأل النحويون. تقييد من قد النطق. كيف الثقل هذا؟ بس الثقل هذا فهموه من الكلمة ضربة. هذا تقييد. ها. ضربوه. آه. لا. وكذلك ضربوا. وأما ضرب هذا يعرفون هذا أخف الحركات أحفوا السكون يقل النطق والله نعم معنى في النطق وفي غير ذلك ضرب هذا ثقيلة أيوة. وأما ضرب هل ضرب هذا سواء بضرب لا أصله ضرب ولذلك لك راجع الاسمون لك فيها سؤالا لما بنيه إيه إيه. لا سؤال لأن نعم. في كل شيء من البناء نعم ولما حريك حريك بشبهه بالاسم في كونه صيلة وحال وخبر ضرب نعم. فيها ثلاثة أسئلة لما بني ولما حريك ولم تقل ضرب خرجت عن ضرب